ابو الحسن انواصل للعزل هاي زينة ما بيرقاب الزلم هاي زينة ما بيرقاب الزلم هاي زينة ما يبن بروق وتبيا شوف شي قل لولياد ابو فاضل هاي زينة بذمة يا ابن برقبتك خل جديم ناقتها يسبق ناقتك ويوم عاشر تنتفض لو ندبتك خلي تشفي طشري وتشفي اليلم ابو فاضل هاي زينب هاي زينب هاي زينب انطم الروح ليل ابو الحسن ينحط وصيت غصين زينب ما يمر الله غصين زينب ما يمر يمشت موت شوف حسين عار وجفته موت شوف حسين عار وجفته بويا يعيش بها الخوف ويموت الحلم يعيش بها الخوف انيالكم وانيالا الا تفضلون على زين وايدا وبلا ولا حمل عنها وين قلب فاضل بعد امير المؤمنين ام خليت زينب بيد ابو فاضل بني عباس عباس شوف شي قلت مع قلبك بويا حاضر دواك لعيون الجرح الصوت يجرح والحكي ذري مليح بويا حاضر دواك لعيون الجرح الصوت يجرح والحكي ذري مليح بويا عباس حشمة زينب والوكت كلش وكيح هاي عقيلة بنات ابو فاضل هاي زينب اللي كان رسول الله يقوم من مكانه ويقعد حشمة زينب والوكت كلش وكيح يا ابن موش تعوف زينب لازلت يا ابن موش تعوف وظل زينب تمشي بدنيا ما بيها عيون قمر بن عزم علي وعباس الحجة وسكت وسواه علي وعباس الحجة وسكت وسواه هاي زينب قبل ما شافت ضواه كانت حتى من تروح تزور قبره ما زار امير المؤمنين قدام زين او ياخذونها بسؤال الليل أمير المؤمنين قدام زينب، الإمام الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، قمر بن هاشم ورا زينب يمسح آثار قدام زينب. يا لله يا لله يا لله علي وعباس الحجة وسكت وسوى هاي زينب قبور ما شافت ضوى يقل ابويا وجاعتك حتى الهوى والنام ولا وطاها جفوف ابو فارس وطاها عيون ابو فارس وطاها كل شي زين ابو فارس حتى عمر الزين ابو فارس هاي زينب باكر تقاوي السبيل الله الله هاي زينب باكر تقاوي السبيل والسياط تلاعب بدون النبي والسياط تلاعب بويا يا عباس حضر لها العبيد بويا بويا بويا بويا بويا يا عباس حضر لها العبيد الصوت يكره كل عفيف ومحتشم اي والله امي الصوت يكره